بسم الله الرحمن الرحيم. مع الشريط 70 من نفحات العادلية وخلاصة حفلة عيد المولد النبوي الشريف التي أقيمت يوم الاثنين 22 من ربيع الأول 96,300,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في جامع العادلية في حلب تحت رعاية وعناية وإشراف فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى. وفيها كلمة قيمة لفضيلة الشيخ سعد الدين المراد حفظه الله تعالى. I'm going to go Thank you. Thank you. ذكرى محمد فلست ترى مثل النبي معلما ولست ترى في مكرماتك احمد ولست ترى مثل الرسول مربيا اماما لعبد او سراجا لمهتد بعثت الى الدنيا سلاما ورحمه ونارا على الطاغوت غيظا لملحد فما كنت الا الشمس لاح ضياؤها وما كنت الا النور للمتجرد وكنت طبيبا لقلوب جميعها. ولست ترى مثل الرسول مربيا اماما لعدل او سراجا لمهتد بعثت الى الدنيا سلاما ورحمه ونارا على الاعداء وغيظا لملحد وكنت طبيبا للقلوب جميعها وكنت الى الظمآن اعذب مولدا وكنت شفاء للنفوس وبلسما وكنت منارا في العلا والسجدين. فيا ايها المبعوث للناس رحمه بشيرا نذيرا داعيا خير مرشد ويا صاحب الخلق العظيم مقام واكرم مخلوق واعظم سيدي ويا خير هاد بالمكارم والهدى لانت من الرحمن خير مسدد تشرفت الاكوان وافتخرت به فلله ما اسماك يا خير مبدئ. فلله ما اسماك يا خير مولي به طابت الايام والارض حررت باصدق مبعوث واكرم منجد دعاهم الى التوحيد والحق والهدى ومن يتمسك بالهدى الحق يرشد ولاحظوا النور اتشعلوا وقال لحلم الجهل والباطل ابعدي رسول الهدى جئنا نجدد عهدنا وفي حفلة الذكرى لنا خير موعدي رسول الهدى فإنك للشمس التي بك نهتدي وإنك للبدر الذي بك نهتدي وإنك للنور الإلهي قاطعا ملاذ الحياة عصمة المتردد وإنك للحق الذي ساد في الورى ورحمته العظمى المشفع في غدي لكم يا شباب الحق يا فتية الهدى سراجا على الأيام في هدي أحمد لكم في رسول الله أعظم أسوة ولا عز إلا باتباع محمد. Oh. الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن والاه. وبعد، ما أجملها من ليلة، الليالي والأيام والبشر والمخلوقات يختص الله عز وجل منها ما يشاء، فالله يخص من شاء بما شاء ويختص برحمته من يشاء. ما أجمل هذه الفكرة، يا مولد المصطفى ذكراك تولعنا بنور الجنان شوقا إلى لقياك تشتعل. ذكرتنا ماضيا نشتاق عودته وسادة بأديم النجم تنتهي. ماذا أقول معشر السامعين؟ اجتمعنا في هذه الليلة، وما هي الغاية؟ وسمعنا أناشيد وقصائد ومدائح وأشعار ومواعظ وكلمات، وما هي الغاية؟ مقدمات لا بد لها من نتيجة، والنتيجة هي الغاية المنشودة التي يقصدها أرباب العقول والقلوب. حقيقة تدور الناس حولها، وبعضهم يفتش عنها، والبعض يصل إلى حماها ولا يصل إلى حقيقتها، والبعض يلامسها، والبعض يكشف سرها فيدخل حقيقتها فيشرب من نعيمها فتظهر بمظهر ظاهر وتختفي بباطن. معشر المسلمين، معشر الأحباب، إننا في جو تفيض علينا نسمات الحديث، صلوات الله وسلامه عليه، والكون كله لا يستطيع أن يعيش بغير هذه النسمات، لأن النسمات لهذا الحديث هي الحياة، والكون كله يدور حول محور الحياة، والحياة حياتان، حياة مادية بحتة وحياة روحية ثانية، والإنسان أمام هاتين الحياتين. فإذا وصل إلى الحقيقة المنشودة ذاق طعم الحياة، من الاختصار وكرؤوس أقلام نقف أمامها برهة، وبعد ذلك نخرج بنتيجة ونخرج بحقيقة نسأل الله عز وجل أن يحققنا بها. نهاية مطافنا ما هو؟ الليلة، الاجتماع، الأناشيد، القصائد، الكلمات، الأشعار، التنجيم، ما هو نهاية المطاف؟ وإلى أين نصل؟ هناك نقطة، حقيقة، نتيجة لا بد منها، فإذا لم نصل إليها معنى ذلك أننا بقينا مع الذكرى ولم نربط الذكرى بصاحب الذكرى. وإذا لم ترتبط الذكرى بصاحبها ما فائدة الذكرى؟ وكذلك هذا الرباط هو مقدمة ثانية، لأن كل حقيقة ونتيجة لا بد لها من مقدمة صغرى ثم مقدمة كبرى ثم بعد ذلك نصل إلى النتيجة. وما هي الغاية من ربط الذكرى بصاحبها؟ الغاية أن نكون من الذين قد ربطوا الذكرى بصاحبها برباط قلبي وروحي وفكري وخلقي واجتماعي وكل ما يتعلق بمراحل الحياة. هذه هي النتيجة وهذه هي الحقيقة، وهذه كذلك لا بد وأن تتفق على حقيقة لتلك الحقيقة، لأن الحقيقة لها حقيقة ألا وهي الحب لصاحب هذه الذكرى. فإذا ربطنا الذكرى لصاحبها لا على أساس المحبة، معنى ذلك أننا لم نستطع أن نربط هذا الارتباط القلبي والروحي والفكري، وإذا ربطناه ظاهرة لم يتجلى حقيقة بالأقوال والأفعال والأخلاق، ولم نتذوق حلاوته ولم نشعر بمعانيه ومرانيه. فالمدار إذن ونهاية المطاف نقف أمام الحب. لمن؟ الحب لمن؟ الحب لمن اصطفاه الله عز وجل وخصه بخصائص وأعطاه من الفضائل، ولا يستطيع إنسان أن يعددها بعد أن يسمع قول الله عز وجل: وكان فضل الله عليك عظيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فلا مجال لتعداد الفضائل والمزايا، وكذلك لا مجال لذكر الحياة السابقة التي كانت قبل مبعثه، كما سمعنا من الأخ الكريم حفظه الله وزاده، ولا كذلك فائدة من ذكر الواقع الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فائدة من ذكر هذا الواقع الذي نحن فيه إذا ابتعدنا عن نقطة المحبة لهذا النبي الكريم. فإذا ذكرنا أمورا ثالثة وحاضرة وغابرة وحاضرة، ما هي الفائدة إذا لم نتلافى ذلك بمحبة هذا النبي الكريم؟ وما هي الفائدة من تعيين الدواء وذكر الدواء بدون تجرعه ومحبته؟ لأن الإنسان إذا لم يحب كيف يطبق وكيف يتبع وكيف يتأسى وكيف يقتدي؟ إن المحب لمن يحب مطيع. إذا لم يكن هناك حب فلا تجرع لهذا الدواء، ولا تطبيق، ولا شعور بلذة الحياة الروحية الإيمانية، وإنما نبقى هكذا نحوم حول الحمى طيلة الحياة، ونفقد الدنيا وما فيها، ونذهب إلى دار الجزاء، وبعد ذلك لا نفهم شيئا عن هذه الحقيقة التي قضينا الحياة على الطواف حولها دون أن ننظر إلى حقيقتها والوصول إليها. الرسول صلى الله عليه وسلم كيف آمن به الأصحاب والأتباع؟ لم يكن كثير الكلام، كما قال كان يتحولنا للموعظة مخافة السآمة. لأي شيء؟ لم يكن مكرها أحدا على الإيمان، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، إنما كان ذلك من فيضان القلبي الروحي الذي كان يؤثر على المجتمعين ذوي المعادن الناقلة لا العاجلة. الناس معادن، هناك معدن عاجل لا ينقل حرارة ولا برودة، ولا ينقل كهرباء ولا ينقل، وإنما يبقى عاجلا، وهناك معادن طيبة تنقل الخير للخير. فالمعادن الطيبة كأبي بكر رضي الله عنه تجار واستجار، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا للإسلام إلا وكان له كفرة إلا أبا بكر. أبو جهل اجتمع مع رسول الله مرات ومرات، ولا يشك في إخلاص النبي وتأثيره صلى الله عليه وسلم، ولكن معدن أبي جهل كان معدنا عازلا. إذا أحيانا عندما لا يتأثر المتأثرون ولا يستفيد المستمعون، ليس العذر والذنب من الموجه والمربي، وإنما العذر من معدن المتلقي الذي يتلقى. فإذا كان معدنه عازلا لا يستفيد، ولذا عليه أن يقلب هذا المعدن بالتعاون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أتباعه: أعني على نفسك بكثرة السجود. لا بد من التعاون، لا بد من الموافقة، لا بد من الثقة والإخلاص، عند ذلك تكون النتائج الطيبة. أبو بكر استجاب بسرعة لأن معدنه طيب، ولما فاق غيره بالمحبة كان أفضل أتباعه وأصحابه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، وإنما فضلكم بشيء وقر في صدره، ألا وهو حب الله ورسوله. الدرجة العليا في تلك الدار، ولا سعادة إلا يمكن خلاف من هذا المنطلق منطلق الحب. عند ذلك كل المشكلات التي تقع أمام الإنسان في حياته فحلها بالحب لله ولرسول الله، وفي غير ذلك لا نجاح ولا نجاة. والتجربة أكبر برهان. الصحابة رضوان الله عليهم كم عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم عاشوا الرسول صلى الله عليه وسلم عاش مع الصحابة كرسول 23 سنة، وإذ استطاع أن يخرج بهذه المدة الوجيزة أساتذة الفكر وأساتذة العلم وأساتذة الحضارة وأساتذة المواهب وما شاكل ذلك بأي شيء ثاني، بالدراسة، بالاكتشاف، بالبحث، بالمناظرة، نالوا ذلك بحبهم لهذا النبي الكريم وبأدبهم في جلسته. والله عز وجل وجههم إلى هذه الآداب: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. بهذا الأدب كان الإكرام من قلب رسول الله إليهم، وكانت هداية الله عز وجل. وقد حدثنا القرآن عن هذه النقطة بالذات، نقطة الأدب، عندما تأدب سحرة فرعون مع موسى بأدب بسيط جدا، وهذا الأدب قال له: إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. ما كانت نتيجة هذا الأدب؟ أن هداهم الله للإيمان، قالوا آمنا برب هارون وموسى. وهددهم فرعون بالصلب والتقتيل والتقطيع فلم يبالوا، كل ذلك لأدب واحد. والصحابة رضوان الله عليهم حبهم دفعهم للأدب، أدبهم زادهم حبا، أدبهم زادهم إصرارا وعلما، فكانوا أساتذة الدنيا بعد أن كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، وكان بعضهم يجعل الصنم من تمر فيعبده فإذا جاء أكل. وإن بعد ذلك في هذه التربية البسيطة والمدة الوجيزة التي تعذبوا فيها مع رسول ولم يتقدموا برأي الأمانة ولم يرفعوا صوتهم فوق صوته ولم ينادوه كما ينادون بعضهم بعضا، لأن الله عز وجل أدبهم بذلك ووجههم إلى ذلك، حتى أن الله عز وجل لم يخاطب رسوله باسمه، ما قال: يا محمد فتشوا القرآن كله هل تجدون نداء يا محمد، وجدنا يا موسى ويا عيسى ويا إبراهيم ويا نوح، أما يا محمد فلم نجد، إنما نجد: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، إلى آخر ذلك من الخطاب اللطيف والأدب العالي الذي يوجهنا إليه ربنا عز وجل. فأدب الصحابة مع رسول الله انفرده حبهم، الحب هو الذي يعلم الأدب، الحب والأدب يزيد في الحب، وبعد ذلك يكون الإكرام القلبي. الكتب كانت مؤلفة يتلقاها الصحابة في مدرسة رسول الله. ما هي الكتب والمطابع؟ ما هي العلوم التي كانت مدونة ومنتشرة؟ إنها علوم قلبية أقرها رسول الله في قلوبهم وعلم ناعيما. والعلم من الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فإذا نهاية المطاف هو حب الله ورسوله، وحب الله لا يكون إلا بمحبة رسوله، ومحبة رسول الله هي إكسير السعادة في الدارين، ولا نستطيع أن نحققها من قبل أنفسنا، ولو كان ذلك لما أرسل الله رسلا للخليقة، لما أرسل الله رسلا، وإنما تؤخذ هذه بالسلف، وتؤخذ بالتربية، وتؤخذ بالتوجيه، والله ذكر ذلك في كتابه. يذكر لنا دعوة إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته فقط، ويعلمهم الكتاب والحكمة فقط، ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. تلاوة مع تعليم مع تزكية، فالتلاوة شيء والتعليم شيء آخر والتزكية شيء آخر. فإذا هذه المحبة لا يستطيع أن يأخذها الإنسان من الكتب، كالذي يقرأ عن الطب لا يصبح طبيبا، وكالذي يقرأ عن الهندسة لا يصبح مهندسا، والذي يقرأ عن المحاماة لا يصبح محاميا، إذا لم يخالف ويعاشر ويصاحب ويصادق ويتكلم لمن يريد أن يختص باختصاصه، عند ذلك يعطيه الخبرة والتطبيق العملي مع الأمور النظرية، عند ذلك يكون قد جمع بين العاملين عامل النظر وعامل الخبرة والتحقيق والعمل، بذلك يصبح هذا الإنسان نموذجا من نموذج معلمه. وهكذا الصحابة أصبحوا نماذج من نموذج قائدهم محمد بن عبد الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهكذا لم يقطع الله الخير في الدنيا كما سمعنا، والله عز وجل جعل بهذا الرسول وراثا في كل عصر وزمان، فعلينا أن نكون أتباعا. إذا وجد الوراث لا بد من أتباع، أما إذا وجد الوارث ولا متبع. إذا كأن الحديث الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى أمامنا، يأتي يوم القيامة الرسول ومعه الرجل، والرسول ومعه الرجلان، والرسول الذي لا يوجد معه أحد أحيانا، وهكذا. فوجدت رسل لكن المتبعون يقلون ويكثرون على أثر معادنهم وعلى أثر وصولهم للحقيقة التي ينشدونها. فنسأل الله عز وجل أن نكون تلامذة وأتباعا ومريدين لأحبابه في كل عصر وزمان، لنتحقق من محبة التي هي مدار حياة الإنسان دنيا وأخرى. إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير، والسلام عليكم. وأشري بالحبيب محمد وتوارث صلواته. الرحيم. الحمد لله رب العالمين على أنعامه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أنت بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله على اجتماعنا في بيت الله. الحمد لله على اجتماعنا على ذكر رسول الله. كنا قد سمع ان رحمه الله وسعت كل شيء. وانت ايها المسلم ايها المؤمن ايها المعتكف في بيت الله انت شيء في هذا الوجود. هل اصنع الانسان دين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والان كنت شيئا مذكورا. ورحمتي وسعت كل شيء وانت شيء، ولكن هذا الشيء لم يرق. هل يعرف هذا الشيء؟ نعم، تنقلب نظرتك معرفه اذا جعلت القران دستورك الخالد، وجعلت رسولك اماما لك في جميع تطوراتك وحالاتك، واتخذت هذه الذكرى ذكرى انطلاق من نفسك واهوائك الى ذكرى اتباع نبيك محمد عليه الصلاه والسلام. عندئذ تنفعك تلك الذكرى، فذكر فان الذكرى تنفع الايمان. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع والبصر. هذه الرحمه التي وسعت كل شيء، وكلنا يطلب الرحمه، وهذه الرحمه اذا اردت ان تنالها لعلك ان تتبع هذا البرنامج الذي هداك الله اليه، وهو التقوى وانفاق مال الزكاه والصدقات على الفقراء والمعوزين، وايمانك بايات الله واتباعك لهذا النبي الامي. واتباعك لهذا النبي يسبب ثلاثه اشياء: المحبه والمغفره وحبك وحب الله لك ايها الانسان المؤمن. هذه الرحمه من رحمه الله عليك ان جمعك في بيتي في بيتك ودعاك اليه. ولا يدعو انسان الى بيته الا من يحبه، وما جزاء من يحب الا يحب. فاذا دعاك اجبت، واذا اجبت امنت، واذا امنت فعلك تحب. والكون مبنى على حرفين، لعلك ان تاخذ بيديك وبقلبك حرفا من هذه الحرفين الحاء والباء. قد سمعنا وسمعنا كثيرا وكثيرا عن سيره الرسول عليه الصلاه والسلام، ومدى هذه الاجتماعات وهذه الذكريات برسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قرات المؤلفات من الكتب وجلست تسمع للوعاظ ما يقولونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احاطوا ببحر الله جلاله بعد ان مدحه الله تعالى بقوله وانك لعلى خلق عظيم. فكيف يمدحهم المداح وهم محظوظون مقصرون مع الله تعالى؟ وعلى تكلم واصفيه بمدحه يفنى الزمان وفيه ما لم يصفي. وانك لعلى، وعلى تفيد الاستعلاء، فعلى خلقه اي خلق من اخلاق العرب. ولذلك قال: بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. وانك لعلى خلق عظيم، اي خلق عظيم علاه رسول الله. فاذا صرت على نهجه لا بد ان تكون قريبا منه. والقريب من القريب قريب، والقريب من المحب محب. اذا نحن اذا خرجنا من هذا المجلس بشيء واحد، وذلك ان ناخذ حظنا من هذه الكلمات وهذه القصائد ومن هذه اجتماع في مثل هذا الجامع وفي غيره أن يتخذ الإنسان ذكرى، وذلك أن يجمع أسرته ويعاهد الله تعالى ذكورا وإناثا وعلى رأسهم أمهم يجتمعون ويتعاهدون على تطبيق أحكام الله وشرعه أمرا ونهيا، ويتعاهدون ويتعاقدون ويبتدئون في هذا الشهر في هذه السنة، ودائما يذكر الأب أولاده والأم أمهم، هل يواظبون على أركان إسلامهم؟ هل يؤمنون بأركان إيمانهم؟ هل يطبقون أحكام إسلامهم؟ هل يكونون قلية في هذا المجتمع أو أسرة أو لجنة في هذا المجتمع لعلهم أن ينصحوا غيرهم وأن ينقلوا الخير إلى غيرهم؟ حظنا من هذه الكلمات، وخير الكلام ما قل ودل ولم يمل، والعاقل يستعرض بكلمة وبفائدة وبحكمة، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خسرا. فإذا حظنا من هذه الجلسة أن نخرج وأن نعاهد الله بعد أن نصلي ركعتين وأن نجدد مولدنا، لأن الإنسان المؤمن إذا مات وتاب إلى الله تعالى تاب وأنات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كل ابن آدم خطاء، وخير خطائين التوابون. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يقول البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت فكما تدين فلان. فكر وانتبه، ولعلك ان تنقل هذا الخير لاسرتك، فأنت وزوجك اسره نموذجيه، تتفق انت واياه وتبني برنامجا دينيا اسلاميا، وتعتبر نفسك يا رب هذه الاسره، وزوجك معلمه واطفالك طلاب في مدرستك. وما اختلف الاب وزوجه الا لعدم سلوكهم في خط واحد. إذا ذهبت إلى المحكمة الشرعية ترى الليلات والمشاكل، وتذهب في الزواج إلى الأبد عندما تسمع وترى تلك المشاكل. وسبب ذلك أن الزوج يسير في طريق والزوجة تسير في طريق، ولو اجتمعا منذ أول ليلة من زواجهما على أن يسير وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت أسرتهما في طيب من العيش. والله تعالى يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. اذا لعلك ان تبتدئ من هذه الذكرى وتتخذها ذكرى حقيقيه، وتنقل هذه الذكرى الى زوجك وتتفقان على ذلك، ثم تنقل هذا الخير لافراد اسرتك، لعل هذه الذكرى اذا ما سارت على برنامجكما وكنت أيتما على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أسرة نموذجية إسلامية يفرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرح بها ربه والمؤمنون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. إذن أن هذه الذكرى تنفعنا إذا ابتدأنا في اليوم الثاني من هذا الشهر، ابتدأنا في هذا اليوم وفي هذه الليلة على أن نتعاهد ونتعاقد كل واحد منا مع أخيه المؤمن، والصحابة الكرام عندما يتلاقيان ويتلاقون يصافح كل منهما يد أخيه ويقبض على كفه ويصافحه ويقرأان والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. إذا كل إنسان في خسارة إلا من اتصل بهذا الكتاب الأربع، ولعلك أن تنقل هذه المعاهدة إلى زوجك ولأولادك، ولعل هذه الذكرى تنفعنا. وهذه الذكرى كنواقي يغرسها الإنسان في أرض أو في بيئة حسنة، ثم يأتيهما بالتوجيه والتذكير والذكرى، لا بد وأن تكون هذه النوار شجرة يأكل من ثمرها أهلها، ثم بلدتهما، ثم قطعهما. وليس ذلك بعزيز عند الله أن يوصف هذه الأسرة إذا ما اتفق على الهدى وعلى الخير. وهذا معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت فكما تدين تدان. يا من جمعنا في بيته اجمع قلوبنا عليه، وارزقنا باتباع حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا باتباع حبيبك ونبيك ومحبوبك محمد عليه الصلاة والسلام، وارزقنا اتباعه في الاقوال والافعال والاخلاق يا ارحم الراحمين، وارفع عنا رضاه لا سخط بعده، واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وشمائلنا، واملا قلوبنا نورا، واملا اسماعنا نورا، وابصارنا نورا، وحواسنا نورا، واجعلنا نورا يا نور النور، يا نور النور يا مدبر الامور، بلغ عنا نبينا وحبيبنا تحية وسلامة. اللهم حبب الينا الايمان وزين في قلوبنا وكبر الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا جميعا الظالمين مشاكل كل سيء حال وكفر. اللهم صل وسلم عليه.